ده كان رئيس مجلس اداره فلان، ده كان وزير فلان، ده كان امير. الله ما اتكلمش. اين صوتك؟ ما اسكتك؟ اين ريحك الطيب؟ ما اخبثك ولا انتنك؟ اين منصبك؟ اين جاهك؟ اين مالك؟ اين اين اين؟ ضاع كل شيء، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وهتتكلم معاهم، خلي بالك، ولما تسيبهم وتمشي مش هيغتابوك، حدش هيغتابك، ما تخافش. اي مجلس في الدنيا ستجلس فيه الا من رحم ربك، ان خرجت منه ربما اغتابك احد جلسه، وانت لسه كنت جالس معاه وكان وشه معاك وسلامه ما شاء الله، بس بعد ما تفيه ظهرك يطعنك بلسانه، لكن هناك محدش هيغتابك، فهي دار صدق. الخطوة الرابعة زيارة المرضى، منهج عملي، زيارة المرضى، روح زور المرضى، اللي مركب خرطوم، اللي مركب جبس، اللي مركب مسمار، واللي مش قادر يمشي، واللي مش قادر يدخل حمام، وانت ماشي على رجليك ثم تتذكر فضل الله عليك وتذل لله كده، واذا كان فيه كبر ولا غرور شوية كده شوية، حط مناخيرك في التراب كده في الطين، مهما كان مهما كان منصبك، مهما كان منصبك اوعى تتكبر ابدا ولا تغتر، اصل انت انسان والانسان ضعيف خالص، من اضعف مخلوقات الله. مهما كنت، لو كنت رئيسا للجمهورية، ملكا من الملوك، انت ضعيف، سنتكبر ليه؟ مغرور ليه؟ ونفسك مليان عشب ليه؟ هتحطها في الطين والتراب، لانك مخلوق من الطين والتراب، وهترجع للطين والتراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر، فانك مأكول ومشروب. فلما تزور المرضى تعرف نعمة الله عليك في العافية، وهذه من اعظم الاسباب التي ترقق القلب. خامسا، الاحسان الى الفقراء والمساكين. صدق، جنيه تطالب علم، جنيه تاخذ من الوالد مصروف، وفر منه جنيه، من جنيه، والاخ فقير او لأسرة مسكينة، اعطي الجنيه ده في السر، وتذوق بعدها حلاوة في قلبك لو جلس اهل البلاغة ليجسدوها لعجزوا عنها. احسان الى الفقراء له سعادة في القلب يا اخوان، وهذا مما يرقق القلب. اسأل الله عز وجل ان يحيي قلوبنا بذكره وطاعته، انه ولي ذلك والقدر عليه. هذا فضلا عن البعد عن الشهوات والشبهات، وان ترمي نفسك وتزج بنفسك في مواطن الطاعات. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوجت منذ 30 عاما، ولكني تزوجت رغم انفي، فهل اذا منعت زوجي الان مني فهل هذا حرام؟ فانا اقول لهذه الاخت: يحرم عليك ثم يحرم عليك ثم يحرم عليك ان تمنعي الزوج حقه في الفراق، فلتحذر الوعيد النبوي الشديد: ايما امرأة باتت وزوجها عنها غير راض باتت تلعنها ملائكة السماء، وفي لفظ: باتت ومن في السماء غاضب عليها، ولا حول ولا قوة الا بالله. فأسأل الله ان يشرح صدرها لزوجها، وان يؤلف بينهما على الحق بعد هذه المدة الطويلة من الزواج، انه ولي ذلك والقدر عليه. والى لقاء اخر في منتهى القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.